الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في موضوع السعادة التي نفرح بها وإياكم، وهي سعادتنا بهذا الدين والإيمان ورسالة رسول الهدى سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وهو فرح ينبغي للمؤمنين أن يفرحوا به جميعا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحين بما آتاهم الله، لا بد أن ندعو دعوة للفرح وأن نفرح بأننا مؤمنون ومسلمون ومتبعون لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. اصنع من الليمون شرابا حلوا، معنى الكلام أن تحول الخسائر إلى أرباح، أن تحول المصائب إلى مكاسب، وأنك تأخذ القضاء الذي قضي عليك فتجعله عبودية لله عز وجل. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طرد من مكة ومنع عليه الصلاة والسلام من بيته ومن عقاره ومن أهله ومن إخوانه ومن خلانه، طرد صلى الله عليه وسلم وحيدا شريدا، حتى يقول الشاعر المصري محمود غنيم: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواة، هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في البيد من بواها منزلا لا يبلغ النجم مداه. هل يوم طرد عليه الصلاة والسلام ومنع من أهله ومن بناته ومن إخوانه ومن قومه ومن النصرة، هل استكان عليه الصلاة والسلام؟ لا، بدأ فجرا جديدا، وصل إلى المدينة، أقام المسجد عليه الصلاة والسلام، آخى بين الأنصار والمهاجرين، قام بغزوة بدر، علم القرآن، فتح حلقات العلم صلى الله عليه وسلم، أنشأ الدولة، أرسل جنوده والقادة والجيوش يفتحون ويهللون ويكبرون ويجتازون جزيرة العرب عليه الصلاة والسلام. ثم بعد 10 سنوات أتى فاتحا يفتح مكة وينصت له التاريخ ويقف له الدهر، فلم يقف عليه الصلاة والسلام. لذلك أرجو في حياتنا الخاصة، ونقول لمن تقاعد من العمل: إذا تقاعدت عن العمل ابدأ حياة جديدة مع الذكر، مع القرآن، مع التسبيح. فإذا أعطاك الله تقاعدا اجعله فراغا، قل الحمد لله الذي أراحني، الآن أتصرف في وقتي، مرة عمرة ومرة وفي الليل قيام ليل وتلاوة للقرآن وتسبيح وذكر. ومنها أيضا المرض، بعض الإخوة إذا أقعد في على السرير الأبيض في المستشفى تجي عنده من الهم والوجوم. صحيح أن المرض كفارة وأنه ألم وأنه مشقة، لكن حوله إلى ذكر وإلى عبادة وإلى تلاوة. يقول لي أحد المشايخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له: نوم مرة في التخصص وجلس أيام إما أسبوع أو نحوها، فأتوا إليه فأخبرهم أنه ختم من المتون مثل بلوغ المرام وراجع كم جزء وراجع ألفية بن مالك في جلسته. وزرت أنا بعض العباد في المستشفيات فوجدته ونحن جالسين وإذا يختم القرآن ويسبح ويكبر ويهلل، وإذا هو في روضة من رياض الجنة. وتزور بعض الناس وإذا يشكي عليك من هذا المرض، ويأتي يقيم لك خطب ومحاضرات، وأنا ما أدري كيف جاني المرض هذا وأنا شاب أصلا، لكن ما أدري كيف دخل علي هذا المرض. نعوذ بالله، ينبغي أن نسلم الأمر لربنا سبحانه. نحن عبيد الله سواء أصحى أو مرضى، أغنياء أو فقراء، والله ما في إلا العبودية، والله أن أذل وأقل من أن نعترض على القضاء والقدر. كبيرنا صغيرنا ملكنا مملوكنا غنينا فقيرنا قوينا ضعيفنا عبيد له، عبيد له تحت القهر، لأنه هو الواحد القهار سبحانه، يقضي سبحانه ما يشاء، فعال لما يريد جل في علاه. ومن السير العجيبة أن الإمام أحمد بن حنبل غفر الله له لما سجن وأوذي واصل في طلب العلم وفي جمع المسند ولم يتوقف، وحجره المعتصم وبدأ ذلك بالمامون قبل ذلك، فما توقف عن التعليم وعن طلب العلم وعن المدارسة وعن العبادة حتى أطلق الله أسره وفك قيده وانطلق، فصار إمام أهل السنة والجماعة. فلا تعرف النكوص معك الواحد الأحد. يقول لي أحد الحكماء من العلماء: المسلم ينبغي يكون مثل النمل، النمل إذا منعته من اليمين أتى من اليسار، وإذا طلع الصخرة وأسقطه رجع ثاني مرة، لو تسقطه 100 مرة يصعد لو 1000 مرة حتى يصعد. وكن كالماء، الماء إذا حجبته بصخرة أتى من فوق، منعته من فوق أتى من اليمين، منعته من اليمين أتى من اليسار. لا يحجبك عن الله أحد، والله أنك في الزنزانة تعبد الواحد الأحد. يا أخي يوسف عليه السلام ترى يوسف ألقى محاضرة في التوحيد في السجن في الزنزانة، أتوا يسألون عن الرؤيا، بإمكانه يقول أما أنت رؤياك كذا وكذا، أنت تصلب وتأكل الطير من رأسك، وأنت تسقي لسيدك خمر، وينتهي الموضوع. لا، لما سألوه عنده قضية التوحيد، هو نبي عليه الصلاة والسلام، قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قالوا فأعلن التوحيد في الزنزانة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وبين العقيدة الصحيحة، لأنه صاحب رسالة، أنت صاحب رسالة. ترى نحن ليس لنا هم جميعا إلا هم الرسالة، صيانك طبيب، مهندس، شاعر، صحفي، عسكري، مزارع، لكن مهمتنا جميعا، نحن مبعوثون ببعثة رسول الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لنا جميعا: إنما أبعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نحن معه، نحن جنوده، هيهات رحلة مسرانا، جحافلنا كما عهدت، وعزمات الورى أنفوا. فالإمام أحمد انطلق بالمسند 40,000 حديث موجودة الآن، طبعت في 50 مجلدا، يعجز أنا أظن الآن في المملكة 5 ولا 10 اللي قرروا 50 مجلد، عجزنا نقرأ، وهو يجمعها في 40 سنة، يذهب إلى صنعاء وإلى مكة والجزيرة والشام ومصر وكل بلد وكل قرية وكل عالم، ويسهر حتى أجر نفسه من رجل من اليمن في حصيد الزرع، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، يحصد الزرع بأجرة، ومعلق قاطين رضي الله عنه وأرضاه. ابن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس غفر الله له وجمعنا به في جنة النعيم، لما سجن هل بكى في السجن؟ هل حول إلى ندم ولا أسف ولا ندب حظه ولا قال لماذا سجنوني؟ جاء العسكري الجندي فرد الباب، فتبسم ابن تيمية قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال كلمة التي كأنها نشيدة، كأنها مقطوعة للمتنبي أو محمد إقبال، والله كأنها قصيدة: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة. ولهذا في كلام ابن تيمية أيضا في الواسطية في ترجمتي في الأول يقول: والله إني مثل الخروف الذي ينام على الصوف، إن نام على اليمين نام على الصوف، إن نام على اليسار نام على الصوف، يعني الفروة. يقول: وش تبغون؟ مسجون أنا عابد لله، تقتلوني شهيد، تخرجوني أنا سوف أفكر في الكون وأعبد الله، تتركوني في الزنزانة سوف أسجد وأتعبد الله. ختم القرآن في سجنه 81 مرة، وكان يبقى في السجدة الواحدة الساعات الطويلة. يقول ابن قيم: سجنت معه فكان في سجوده يبكي وأسمعه يقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقطع بها الليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى نصره نصرا مؤزرا، ألف في السجن 37 مجلد، كل مجلد هكذا، يعني يستطيع الطفل الصغير يمكن ما يحمله أو يحمله، يكتب في اليوم 4 كراريس، يسبح الله سبحانه وتعالى، يصلي الضحى، صائم طيلة اليوم، فوجه لكن توفيق من الله سبحانه وتعالى وعطى، وأنت إذا سألت أعطاك، وإذا أملت فيه أعطاك، وإذا لححت عليه لبى طلبك. فالله سبحانه وتعالى نسأله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالمهم ما يعرف النكوص، خل أملك دائم قوي في الله عز وجل، وخل النكبات كلها في طريق عبودية وما تدري ما هو الخير فيه. السرخسي حنفي غضب عليه السلطان فأقسم بالله أنه يسجن في قبو في بئر معطلة ليس فيها ماء، فسجنوه هناك، فأمر أن تنزل له الأوراق والكتب، فألف كتاب المبسوط موجود مطبوع الآن في 20 مجلد، ألفه في القبو في البئر، ونزلت له الأوراق ونزلت له الدفاتر، وبعد ما ألف المبسوط خرج من السجن فأخرج للأمة كتاب المبسوط، ومن أعظم الكتب الأحناف، هو حنفي. وهذا على ذكر السجن، بعضهم سبحان الله يجعل السجن انتقاما، وبعضهم تأديبا، وبعضهم عبودية. أنا قرأت للذهبي وغيره من أهل العلم أن أشعب تعرف الطماع أتى عند والي المدينة اسمه هشام بن إسماعيل، هشام بن إسماعيل هذا بخيل بالطعام، شيء مذهل. فمرة هشام بن إسماعيل سامحون على اللطافة أوردها العلماء، يقول أتي له أهداله جيرانه طعام وهو نائم في القيلولة، في حسب أن الطعام يعني شيء طعام العادي خبز وثريد، قال ادعوا أهل الصفة الفقراء في المسجد وأطعموهم. فدعوهم، ولما فتحوا الصياني وفتحوا المطابيق وإلى حنيذ وفالوذج وشيء، وإلى الرائحة وصلت في الغرفة، قالوا وش هذا؟ قالوا طبخوا لك حنيذ وفالوذج. قال ردوهم، أخرجوا الفقراء في غرفة وجلدهم من 10 جلدات لأنهم يضحكون في مسجد الرسول الله عليه وسلم. هذا أول شيء. يقول أتاه أشعب والأمير هو أمير المدينة، لكن البخل سبحان الله ينطبع، تجد تاجر مليونير بخيل، وتجد فقير في عشه غني، قصدي كريم سخي جواد وغني بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فيقول أشعب الطماع هذا دخل عليه، طبعا في عنده جدي تيس صغير، هذا محنوذ مشوي لا يقربه إلا الأمير طبعا، بس أشعب ما درى وش الأمير ولا غير الأمير، إذا شاف الطعام ارتفع عنه القلم. فقرب له وقال له الخوي أحد الخوي، أنت يا أشعب ترى هذا الجدي للأمير الآن بيدخل معكم، بس يحطوا جماله قدامنا، فأنت كل من الأطراف، يعني تأكل من الخبز وتأكل من الفالوذج وتأكل من الجريش أو نحو ذلك. فلما جلس ما صبر أشعب لأنه يشوف شيء مذهل أمامه، فمد يده فسلك هذا جهة التيس الأيمن، ثم قلب التيس وعيون الأمير تتدحرج ويحمر وجهه، أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فأراد يحتل عشاء. قال يا أشعب تحفظ القرآن؟ قال احفظ ما تيسر. يبغى يسجنه بحيلة، قال المساجين اليوم بيدخل رمضان بعد يومين، أبغى تصلي بهم التراويح في السجن. قال ما صلي ما أدخل السجن. قال والله أنك تدخل إمام لهم في السجن 30 يوم شهر رمضان. قال والله ما أفعل. قال والله تفعل. قال والله ما أفعل وأعاهدك أني ما أكل جدي بعد هذا اليوم. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. ابن الأثير صاحب جامع الأصول يا إخوان ترى 11 مجلد موجود، هو أحسن كتاب جمع أصول الأحاديث بلا مكرر وبلا أسانيد، جامع الأصول لابن أثير، هو أحسن كتاب الآن موسوعة حديثية في الكتب الستة. تدرون كيف ألفه؟ كان وزيرا في الدولة في العراق، فأتاه مرض في ركبه وفي قدميه فتعطل وأصبح مقعدا، فلما أقعد جاءه الطبيب يعني من فارس فارسي، قال تريد أن أعالجك بماء السمسم وأعيدك إن شاء الله تمشي. قال ابدأ عالج، فبدأ يعالج وبدأت أقدامه تتحرك ورجلاه. قال لا بطل علاجك. قال لماذا؟ قال لما أقعدت أنا بديت ألف جامع الأصول وأخذت أختم القرآن في 3 أيام وأصلي الليل، وقبل كنت أنا مع هؤلاء الملوك يهينونني ويحبسونني على الباب وضيعوا زمني وقتي ويأمرونني وينهونني وأنا في خوف، والله ما تكمل علاجك اترك العلاج. فبقي مقعدا حتى مات يختم كل 3 أيام، وجاب وكتب لنا جامع الأصول أحسن كتاب في الحديث في المجموع، والنهاية في غريب الحديث، ويقوم الليل ويصوم النهار غفر الله لنا وله. بالمناسبة أخبركم بقصة أبو شجاع، ترى شافعي عالم كبير اسمه صاحب كتاب التقريب أحسن متن للشافعية مثل زاد المستقنع عندنا الحنابلة، ومثل الكتاب القدوري في الأحناف. هذا صاحب التقريب خدم ملوك العراق 60 سنة، قال يا ربي اللهم إني خدمتهم في الوزارة 60 سنة ودخل علي أموال ما أدري بها، وأنا أريد أن أخدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أبقني 60 سنة حتى أكفر 60 بال60. فذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يغسل الدورات المياه، وكان يصب السرج الزيت في السرج ويكنس المسجد، فأبقى الله عمره 60 سنة. فلما كمل 120 مات في نفس اليوم، مات ساجدا في الروضة، مات ساجدا في الروضة. يقول لي أحد المشايخ الآن ما أسمي لأنه هو أخبرني بينه وبينه، يقول كان أبي عابد، هو لا زال حي الابن هذا عمره 70، يقول أبي عابد من العباد في المدينة، كان يقول لي داب الله يميتني 100 حسنة. قلت إيش؟ قال ساجد في الروضة في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخذناه يوم الجمعة عمره حول 80 أو 90. قال فلما سنن قبل دخول الخطيب يوم الجمعة في الضحى سجد وأنا بجانبي، فمات وهو ساجد. والذين جاهدوا فينا نهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ابن الجوزي صاحب كما قلت لكم 1000 عنوان، ألف 1000 رسالة ما بين كتاب وكتيب وجزء. نفي من بغداد وسجن 6 سنوات في حبس سجنه أحد الظلمة من الديالمة أو البوهيين. قال فتعلم القراءات السبع القرآن وهو مسجون، وكان يدلي الدلو بيده في الليل، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، وألف 4 كتب في الحبس. فهذا هؤلاء قلبوا النقمة إلى نعمة، والمنحة المحنة إلى منحة، فالله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم. فالواجب يا أخواني لا تأسوا، أنا أطلب من الإخوة إذا مر به صعوبات أن يجعل من هذه الصعوبة كفارة وأنها طريق وأنها قوة. العامة يقولون الأزمة التي ما تقتلك تقويك، الضربة اللي ما تقتلك تقويك بإذن الله. وهذا مالك بن الريب، تعرفون الشاعر لما أتته سكرات الموت أطلق لنا قصيدة، أجمل قصيدة في رثاء النفس على الإطلاق، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، وأسكر خنذيذ، يقصد فرسة، يجر لجامه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا، فلله دري يوم أتركه طائعا بنيا بعلى الرقمتين وماليا، إلى آخر ما قالها. هي قصيدة مفجعة مالك بن الريب، ومات غفر الله له، كان هو قاطع طريق، فمر به سعيد بن عثمان بن عفان بجيش يجاهدون في سبيل الله، وإذا هو بالكافر يبغى يقطع الجيش المسلمين، هو يبغى ينهب جيش المسلمين، جيش المسلمين بيخرج مجاهد وهو يبغى في قافلة يقطع الجيش، فمسكه سعيد بن عثمان فوعظه قال خف الله نخرج الجهاد في سبيل الله وأنت تعترضنا، أما تتوب؟ فوعظه قال أتوب بين يديك لله، فتاب قال وأخرج مجاهدا على الله يرزقني الشهادة، فلدغته حية، فنسأل الله أن يقبله شهيدا عنده. ومالك ابن أبي أو أبو ذئيب الهذلي، هذيل طبعا هم شعراء العرب، يقول الشافعي تعلمت من شعراء هذيل، حفظت يقول 18,000 وقيل 30,000 بيت من شعرائهم، والأصمعي قال ما تعلمت اللغة إلا من هذيل. أبو ذئيب هذا مات له 7 من الأبناء في طاعون، فماذا فعل؟ هل جزع؟ يقول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. هذا الصابر قال في سبحانه فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا، وقال سبحانه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ف7 أبناء بطاعون في سنة واحدة، حتى يقول نبغى تقرح عيونه، لكن إذا جاء الناس وقف في النهار قال قال الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع حتى كأني للحوادث مروة بصفا المشقر كل يوم تقرع. فكل شهر مات له ولد، كل شهر مات له ولد، صبر واحتسب وقدم هذه القصيدة. بالمناسبة دخل ابن عباس الحبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن وفقيهها وابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الكريم السمح الجواد الداهية الدهياء، دخل على معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية في مرض الموت، تعرف معاوية ما جرى بينهم، غفر الله لهم جميعا سامحهم الله جميعا، لكن طبعا ابن عباس كان في صف علي لأنه يعني ابن عمه علي كان أميرا له في البصرة، وذهبت الأمور والله. يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا العسر المتقابلين. دخل يسأل معاوية، كان داهية وحليم، فقال من اللي في الباب؟ قالوا ابن عباس. قال الله أكبر، أجلسوني علشان ولا أظهر أني مريض، مرة يفرح يعني. فجلسوه، فدخل ابن عباس قال فلما راه معاوية قال لابن عباس وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضع. قال ابن عباس وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. والبيت الذي بعده يقول إذا جاءك الموت ما عاد ينفع التمايم ولا الرقية، غفر الله لهم جميعا. هكذا ذكر أهل السير والأخبار. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نكون صامدين صابرين، وأنا أوصي إخواني بالصبر الصبر الصبر. قال عمر رضي الله عنه نلنا الأفضل عيشتنا بالصبر، فمن صبر وصل بإذن الله عز وجل. ولذلك الصبر في القرآن أكثر من 90 موطنا. في السوق كتيب صغير لفيلسوفة استرالية اسمه في العبيكان وفي جرير قوة الصبر، قالت وفي كتاب العرب الوحي أن أيوب عليه السلام كان مثلا في الصبر، وذكر الصبر في كتاب العرب، تقصد كتاب العرب يعني كتاب القرآن، أكثر من 90 أو 100 موطن. فبالصبر ينال العبد ما تمناه بإذن الواحد الأحد. بالمناسبة شوف بعض الأشياء تمر بالناس تجعل لهم حوافز، حتى أني أنا يوم أقرأ في النجاح ومؤلفت لا تحزن أسأل بعض المشايخ أو الناس اللي واجهتهم، وإذا حين بعض المصيبة هي التي جرت تجد اليتيم لأنه يتيم صار مجاهد ونجح في عمله وفي تخصصه وفي وظيفته، وتجد ابن المترف هذا لأنه عاش في الترف صار ضائعا هاملا خاملا فاشلا محبطا. فما هي ليست هي الظروف اللي تصنع، حين الظروف المساعدة ترى تتلف الإنسان، الترف يتلف ابنك والبذخ. ولذلك ترى ابن خلدون ينصح يقول الأمة المترفة أمة البذخ، وأمة السرف تتلف، وإذا أراد الله يسقط دولة ابتلوا بالترف والإسراف والبذخ. قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكذلك الأشخاص إذا أراد الله يسترفهم ابتلوا بالسرف والبذخ والكسل والإحباط. المتربي أتاه ليلة حمى فزلزلته زعزعته، فأخرج لنا مع الفجر قصيدة من أجمل قصائده على الإطلاق، التي يقول فيها: وزائرتي، يقصد الحمى، كأن بها حياء. شوف الإبداع. فليس تزور إلا في الظلام، يقول زائرتي هذه الحمى ما تجينا إلا إذا من نمنا، لأن الحمى في العادة ما تجينا في الليل. بذلت لها المطارف والحشايا، يقول أعطي لها الفرش والمخدات والوسائل، تتركها وتجي في عظامي، فعافتها وباتت في عظامي. أبنت الدهري؟ يقول: ليه، عندي مصائب ألف مصيبة زيد، أنت جيتي مع المصائب؟ لأنه سرد هو وطرد، ويبغى الإمرأة، يبغى الدنيا، لكنه عبقري. أبنت الدهري عندي كل بنت، فكيف نجوتي أنت من الزحام؟ يقول: وصلتي ما شاء الله مع الجوع والفقر والطرد والحبس، وصلتي دخلتي لعظامي، كيف وصلتي بطريق؟ وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. ولما سار ود الناس خبا، جزيت على ابتسام بابتسامي. يقول: ما دام المسألة مجاملات، بس أكثر الناس ترى مجاملة، كيف حالكم، كيف أصبحت، تفضل، وما يبغى تدخل البيت، والله ما يبغى تطب عليه البيت. قال: يا أخي ما نشوفكم. فيقول: فلما، يقول: ما دام مجاملات بكلام بلاش، قلت: صباح الخير، حياكم الله. وما دام بسمة تبسم له. ولما سار ود الناس خبا خداع، جزيت على ابتسام بابتسامي، وسرت أشك في من أصطفيه، لعلمي أنه بعض الأنامي، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذا بيت القصيدة. هذا يقول الثقاف في بعض البيات، هذا من مواطن السجود في الشعر، لأنه بليغ الثقاف في العود الهندي. لكن أقول هذا بيت القصيدة. يقول لي أحد الأدباء أن بنبيدو، هذا رئيس الفرنسي الثالث بعد ديغول وبعد فاليريس كاردستان، جاء بنبيدو، هذا كتب على الدبابات الفرنسية ترجمة لبيت المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يقول: أكبر عيب في الإنسان أنه يستطيع يكون ناجح ورجال وينقص. أكبر عيب في الإنسان يكون شهم وباستطاعته يكون ذكي ويكون مبدع ثم ينقص. أكبر عيب في الإنسان يكون عابد وبيكون عنده مكانة لكن يرفض يكون عنده مكانة، يهين نفسه. ومن يهين الله فما له من مكرم. الذي يهين نفسه يتخلف عن الصلاة، يتخلف عن القرآن، يتخلف عن العمل، يتخلف عن الجد، يتخلف عن المثابرة، يتخلف عن معالي الأمور، يهين نفسه. هذا يقول: فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. من الناجحين الذين حولوا المصائب إلى أرباح، إلى أرباح، الذين صنعوا من الليمون شرابا حلوا. عطاء بن أبي رباح دائما أقول لكم: هذا مولى أسود، أفطس، أشل، أحنف، هزيل، كان يشتغل عند امرأة من مكة، زيد مولاته امرأة سيدته، يروح قالت: تخبز لنا خبز، راح الخبز أسقط الخبز في الرماد قبل ما يحطه في الفرن، قالت: تحطب، جاب حطب ليس بحطب من الوشع هذا ومن الطرفة وغيرها، ترسله للنساجة ما يعرف، قالت: أنت لا تعرف الخبز ولا النساجة ولا الحطب، أنا اعتقتك لوجه الله، يعني مثل توبة زبران تتخلص منه. قال: ماذا أفعل؟ قالت: أنت ما تصلح لشيء، الزم الحرم، اطلب العلم. قال: فمكثت في الحرم بفراشي والله ما خرجت 30 سنة، 30 سنة. وبعد 30 سنة وش اللي حصل؟ حج سليمان بن عبد الملك، فقال: لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح، غفر الله لهم ولنا وجمعنا بهم في جنات النعيم. وأقول دائما: اصنع من الليمون شرابا حلوا، دائما حول الخسائر إلى أرباح. والله معنا ومعكم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أيها